الذهب اللي عند المرأة وهو ما تملك مثلا مبلغ، أو الأرض عندها، هي مرأة عندها أرض وعندها حلي، أي نعم، والحلي ما بلغ النصاب، كلها لا أجرت ولا بيعت ولا شيء، إيش إلا الطريقة في، وهي ما عندها فلوس، عندها حلي، أي عندها حلي ويبلغ النصاب تقريبا، نعم. إيش تقريبا؟ يعني الشرمات تقريبا تحديدا يبلغ النصاب، يجب أو لا يجب، يبلغ النصاب. طيب الحلي إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة ولا شك، أما الأراضي، أما شيء آخر إيش ذكرت؟ بيت دار، أي نعم، دار مؤجرة في منطقة ثانية، مؤجرة، لا ما أجر مرة، ما يدفع عليها شيء إلا الحلي اللي يدفع عنها إذا بلغ النصاب، واضح؟ اي نعم. لكن انا اريد ان اوجه لك نصيحة. انا اراك شابا والحمد لله يهمك امر دينك. نعم. لماذا تحف لحيتك؟ ان شاء الله نوفرها، ان شاء الله نقول ان شاء الله. لا. قل ان شاء الله، ولكن كما قال تعالى اذا عزمت فتوكل على الله. ان شاء الله. ما يغرك الشباب. نعم. عليه يعني انه عازم الظاهر. نعم. الظاهر انه عازم. يعني تباشير. ان شاء الله. شوف من مشاكل الذين ابتلوا بحلق اللحية. نعم. انهم يستفتحون العبادة بالذي هو شر. لانه يوم يأتي يوم النحر ما بدهم يتحللوا. بيتحللوا بالمعصية. صحيح. هاي مصيبة الدار. خاصة المصريين هؤلاء. الله أكبر. يغفل عنها كثير من الناس وما علم بأنها ربما تقع أو تخرج من النار، تخرج من النار قد ترفع عن سجل درجة. والله لو كان أمر من أمور الدنيا لتكالبوا عليه ولا قطعوا له المسافة، لكن سبحان الله لا إله إلا الله.